بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد ينقل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدعة والتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة رضي الله عنه وأرضاه، وعذب في هذا وصبر وهاجر رضي الله عنه، وأخذ علما غزيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمدحه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وزكاه عمر رضي الله عنه وكان يجله ويأخذ برأيه. حكم رضي الله عنه لما وجه إلى الكوفة حاكما ومعلما رضي الله عنه، فقضى في قضية، فذهب أصحاب هذه القضية لعمر يشتكون عبد الله بن مسعود، فسأله عمر: أحكمت بكذا؟ قال: نعم. قال: بهذا هديت؟ قال: نعم. قال: سددك الله، أو كما قال. فنقم الشاكون يقولون: ذهبنا نستعديه فإذا هو يستفتيه، يعني ذهبنا نريد شكوى عبد الله بن مسعود على عمر، فإذا عمر نفسه يستفتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه عمر رضي الله عنه: كنيف ملئ علما، يعني إنا كله علم، مع صغر جسمه رضي الله عنه وقصره ودقة ساقيه رضي الله عنه، كان إذا وقف كأنه الرجل الجالس طويل القامة، الجالس طويل القامة. عبد الله بن مسعود إذا وقف يكون بحذائه مثله. وصعد على شجرة رضي الله عنه، فرأى الصحابة رضي الله عنهم دقة ساقيه، وتبسم بعضهم، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، فقال: كأنكم تعجبون من دقة ساقي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. الله أكبر. العلم والإيمان. كان أمينا على غنم في الجاهلية، وأمينا على العلم في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ابتعثه عمر إلى الكوفة قاضيا ومعلما وحاكما، وخرج له تلامذة كثر رضي الله عنه، وفي آخر حياته توجه إلى المدينة، وتوفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 32 من الهجرة، توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. يقول رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. انظر إلى حسن كلام الصحابة رضي الله عنهم، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه والأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تبليغ الأمة من بعده. إن نقلوا قوله صلى الله عليه وسلم نقلوه بالأمانة بلا زيادة ولا نقص، وإن عبروا عنه عبروا عنه تعبيرا بليغا كأنه من مشكات النبوة، لأنهم تلامذة النبوة. هذه تعادل خطب كثيرة وكلام كثير وحجج وجدال. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذه إذا أخذ بها المؤمن حمته من كل شر وهدته لكل خير. اتبع هذا أمر، ولا تبتدع هذا نهي. فقد كفيتم حكم، ما مطلوب منك زيادة ولا مطلوب منك نقص ولا مطلوب منك تحسين ولا مطلوب منك تفريع ولا مطلوب منك قيود أبدا. خذ بما أخذ به السلف تفلح. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كان رضي الله عنه من أشد الناس محاربة للبدعة، أي كلام أو أي فعل يسمعه أو يراه مخالف للسنة يرده مباشرة. كان دقيق الملاحظة، لما لبى عنده ملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك حقا حقا، لبيك ذا المعارج، قال أما إنه ذا المعارج، يعني ما ننكر كلامك حق لكن السنة أحق، ما تعلمناه من نبينا أحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعض الصحابة رضي الله عنهم يقولون لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك ذا المعارج ونحو ذلك من العبارات الصحيحة. لكن ابن مسعود رضي الله عنه يقول نتمسك بما سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. وروي عنه رضي الله عنه أنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين قدموا إلى ربهم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يفتتن ما تدري، لكن من مات على السنة اقتد به. أولئك، يشير إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل دينه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يثني على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وينهى عن مخالفتهم أو إحداث شيء لم يكن يعرفونه. فهو رضي الله عنه علم ودرس في الكوفة ولاحظ على بعض تلامذته بعض الأمور يزيدون فيها أو ينقصون، فقال لهم هذه المقالة العظيمة المختصرة اتبعوا، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدعوا، لا تزيدوا ولا تنقصوا، لا تأتوا بشيء ما أتى به من قبلكم، فقد كفيتم، يعني كفيتم التكلف، لا تتكلفوا، لا تأتوا بشيء جديد، مطلوب منكم الاتباع، لأن التجديد في الدين مذموم. كل ما كان المرء على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أهدى سبيلا. فهناك فرق بين العادات والعبادات. العبادات مطلوب منك أيها العبد أن تأتي بها كما أتى بها السلف الصالح، لا تقدم ولا تؤخر ولا تزيد ولا تنقص، لا تغلو ولا تجفو. طوائف الضلال منهم من غلا يعني زاد، ومنهم من جفا يعني نقص، والحق والسنة هو الوسط. فحري بمن أراد الله له التوفيق أن يتمسك بأقوال السلف ولا يتعمق في في موضوع أسماء الله جل وعلا وصفاته يسلك ما سلكه سلفنا الصالح، يثبت الإثبات اللائق بجلال الله وعظمته، وينفي عن الله جل وعلا كل نقص وعيب. والإثبات تفصيلي، يعني ما نثبت شيء ما جاء، والنفي إجمالا، ننفي عن ربنا جميع صفات النقص والعيب. ولا نتعمق في السؤال عن الكيفية أو كذا أو كذا فنخرج عن السنة المستقيمة. الرحمن على العرش استوى، سمعها الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بذلك وصدقوا وفهموا المعنى، الرحمن على العرش استوى. ما أتى آت منهم قال يا رسول الله كيف استوى؟ سمعوا منه صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا الحديد، فآمنوا بذلك وصدقوا ولم يقولوا كيف كيف كيف ينزل، ولم يقولوا إذا نزل خلا منه العرش ينزل هو والعرش يا كذا كذا، أين تكون السماوات فوقه تحته، تعالى الله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كلام واضح جلي نؤمن به. ولا يجوز لنا أن نقول لا، هذا ما يليق بالله، هذا ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. بعض الفرق الضالة قالوا ما نثبت هذا لأن هذا لا يليق بالله، حينئذ تكون السماوات فوقه، أين يكون العرش، كذا كذا ينكرونه. وبعض الفرق الضالة يقول نؤمن بهذا ونصدق بهذا وينزل كما أنزل كذا من الكرسي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يتعمقون في الإثبات فضلوا عن الصراط المستقيم، والآخرون تعمقوا في النهي وفضلوا عن الصراط المستقيم. وأهل السنة والجماعة يفهمون المعنى ويؤمنون به، ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يعطلون ولا يشبهون الله بخلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والتعمق في هذا الباب مزلة أقدام، زلت كثير من الطوائف بسبب تعمقهم ودخولهم فيما لا يعنيهم وسؤالهم عن أشياء لزم كبراءهم أن يجيبوا عليها وهم لا علم عندهم فيها، فمن أجاب بلا علم فقد ضل وأضل، ومن كتم ما عنده من العلم فقد ضل وأضل. والسنة الاعتدال، إيراد النصوص كما هي معناها واضح، نصوص باللغة العربية الفصحى، أفصح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر يستدعي شيئا من زيادة الإيضاح لأوضحه صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا إن شاء الله في مناظرات بعض العلماء السلفيين أهل السنة والجماعة لبعض أئمة الضلال، تجد المتمسك بالسنة وإن كان علمه قليل يغلب العالم الكبير من علماء الضلال من علماء المبتدعة، لأنه يلزمه بالسنة فيفهمه ويعجز أن يجيب. فعلينا أيها الإخوة التفهم لنصوص الكتاب والسنة واعتقاد معناها وعدم التعمق فيما لم يتعمق فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ كلام الشارح على قول عبد الله بن مسعود بس بعد الصحابة. والمؤلف رحمه الله نقل في هذا الباب من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين ومن أقوال تابع التابعين المتمسكين بالسنة رحمة الله على الجميع. الشرح. الآثار الواردة في الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة. أولا، من أقوال الصحابة قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المتوفى سنة 32 عن 62 سنة: اتبعوا أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، ولا تبتدعوا، لا تحدثوا بدعة في الدين. فقد كفيتم أي كفاكم السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج الدين إلى تكميل. ثانيا من أقوال التابعين قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 المتوفى سنة 101 قولا يتضمن ما يأتي: ألف وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. ب إنما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفى ما يشفي، وتكلموا فيه بما يكفي. جيم إن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا. والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. ثالثا وهذا الأثر رواه عن ابن مسعود غير واحد من التابعين منهم أبو عبد الرحمن السلمي، فقد أخرجه الدارمي والطبراني في الكبير والبيهقي في المدخل وابن وضاح في البدع والنهي عنها كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عنه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح. قلت لكن الإسناد فيه عن عنة الأعمش وعن عنة حبيب بن أبي ثابت وكلاهما مدلس. ثانيا طريق إبراهيم النخعي أخرجه أبو خيثمة في العلم من طريق العلاء عن حماد عنه، وصحح إسناده الألباني حيث قال: وهذا إسناد صحيح، فإبراهيم وإن كان لم يدرك عبد الله بن عبد الله وهو ابن مسعود، فقد صح عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو غير واحد عن عبد الله. يعني إذا قلت قال عبد الله يعني ابن مسعود، فمعناه أني رويته عن عدد من تلامذة عبد الله بن مسعود، فهو إن كان مرسل يعني ما ذكر الآخذ عنه، لأنه يكون أخذه عن عدد من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. ثالثا قتادة أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها من طريق أبي هلال عنه، وأبو هلال هذا هو محمد ابن سليم صدوق، وفيه لين أخرج له البخاري في التعاليق. وبالجملة فأثر ابن مسعود بهذه الطرق صحيح بلا ريب، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.